بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان إنا أعطيناك الكوثر براستي اما خير و تاك و خوشي هردو جهانو ناوبانجي تاك اي تومان اي محمد بي اندازو بي سنور كردوا لهمو ترخو زمانك دا ياخد اي محمد اما حوزي كوثر مان بتو بخشي فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر كواتا نيش تنها لبر خداو بو خداو بو بدا سهناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هربو شيويا بو بدا سهناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان ده.